يسجد ويقتل يا بطل بنتي محق مبطل هذا شيء ثاني بروح هداك من خوفه بروح يطلق هذا ليس طلاقا هذا المعنى الأول للإغلاق لا طلاق في إغلاق المعنى الثاني الغضب الذي يغلق على صاحبه التفكير السليم والطلاق الشرعي له شروط كثيرة ولا مجال الآن لذكرها من جملتها التخطيط للطلاق كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم العزم على الطلاق هل يسبقه الهم ويسبقه التفكير فيرى أنه لا حياة له مع هذه الزوجة فيعزم على طلاقها ثم ينفذ الطلاق هذا الطلاق هو الذي يقع أما في ثورة غضبية فلا قيمة لمثل هذه الثورة ولا قيمة لهذا الطلاق واضح؟ واضح اثنين طبعا من خزمين يعني يحبوا بعض وبدأ هذا بعد ما أطلق وهذا في حالة غضب هي في حالة غضب تأسف لمرض بعد ما صحي على نفسه وشي هدي تأسف لمرته وقبلة هذا بعدما أنا عرفنا الجواب الصريح وضو حكينا له وضو راح يتأسف لمرته واعتذر لمرته وضو استغفر ربه وهذا كان ما يصلي إلا بس الجمعة فقط بعدين دعينا إحنا والحمد لله رب العالمين قبل الدعوة ومرته قبلت الدعوة كانت كاسية برضو قبل الدعوة لبست يعني حجاب وكامل التزموا يعني هاي كانت عبرة لهم يعني من ناحية يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين بس حبيت اني اتأكد يا شيخ طيب وعطيناك اليوم الله يسلمك آمين واحد آمين الله أكبر